إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الكرام، عند قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، إلى آخر الآيات الكريمات. ألف لام ميم صاد، هذه السورة سورة الأعراف مبتدأ بهذه الحروف المقطعة كغيرها من السور، وهذه الحروف المقطعة كما قلنا مرات ومرات إنها تشير إلى أن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف، الحروف الأبجدية، الحروف الأبجدية التي يتحدث بها العرب ويتكلم بها الفصحاء والبلغاء. هذه الحروف قلنا فيها التحدي للعرب ولغيرهم حتى تقوم الساعة، بمعنى أن من استطاع أن يأتي بمثل هذا القرآن المؤلف من هذه الحروف فقد بطلت رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا القرآن من كلام الله عز وجل، وكل شيء من الله ما يستطيعه البشر. فهذه العين مثلا من صانعها؟ إذا فقدها الإنسان يستطيع العالم أن يأتي بمثلها؟ ما يستطيع. واللسان هذا لو فقده الإنسان يجد من يعوده إياه؟ إنه من صنع من؟ من صنع الخالق سبحانه. هذا الصوت الذي يتحدث بهذا القرآن ويتكلم بهذا القرآن، هذا الصوت إذا فقدناه نجد من يعوضنا إياه؟ والله لا. وهكذا الكبد، الرئتين، الكلية. الآن نرى الكثير من فقدوا الكلية، قد يقولوا هذه الكلية ما مهمتها؟ إنها التصفية، تصفية الدم من رواسب ومن الأملاح ومن إلى آخره. كم حجمها؟ لا يتجاوز هذا المقدار. هكذا هذه تقوم عندنا كليتان، واحدة احتياطية وواحدة شغالة، عندما تتعطل هذه تتعود بأخرى، إذا فقدت الأخرى خلاص. قد يقول قائل لقد استطاع البشر أن يصنع آلة تقوم بالتصفية. هذه الآلة التي صنعت الآن آلة ضخمة كبيرة لتقوم بتصفية لتعوض الكلية التي لا تتجاوز هذا المقدار. انظروا، وهذه الآلة التي صنعت الآن هل تصف الدم 100%؟ كلا ثم كلا، إنها تقوم بتصفية 10%، وكل مرة يجب وينبغي أن تدفع 70-80 ألف فرنك في كل 3 أيام لتقوم هذه الآلة بتصفية إيش؟ 10% من بولك. 70-80 ألف فرنك في 3 أيام، في كل 3 أيام. وفي التجربة ما استمر هؤلاء الذين يقومون بتصفية الدم ما زادوا على 8 سنوات، هذا أقصى وأعلى ما يمدده صاحب الكليتين المصاب بالكليتين. ترون آثار نعم الله علينا ولا لا؟ هذه أتيت بها كمثال. وهكذا إخواني، كل صنع الله يعجز البشر أن يأتي بمثله، وهكذا كلام ربنا سبحانه، إنه من صنع الخالق، إنه من كلام الخالق سبحانه. فالمتكلم به هو الله، وهذا الكلام كلام الله لا يستطيع أحد كذا. فها هي الحروف أمامنا، فلنصنع مثله. هذا الإنسان من صنعه؟ مما صنعه؟ من طين، من ماء مهين، من صلصال، من حمأ مسنون. هذا حمأ المسنون أمامنا، هذا الطين أمامنا، هذا التراب أمامنا، هذا الميني أمامنا. نستطيع أن نصنع هذا الإنسان؟ والله لما نستطيع. هذا التراب كله أمامنا. نستطيع أن نصنع ذبابة ولو اجتمعوا له؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة. وهذا كمثال لهذا الكلام العظيم. وإن كنتم في رب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. معجزات الأنبياء كلها مضت وانقرضت وماتت، لكن معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت قائمة حتى الآن. يتحدى العالم كله أن يأتي بسورة من مثله. استطاعوا؟ ما استطاعوا. إذن هذه الحروف المقطعة تشير إلى هذا المعنى الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم صاد. وقد نجد ألف لام راء، قد نجد كاف هاء ياء عين صاد، ياء سين طاء هاء. كل هذه حروف إيش؟ مقطعة. ربنا يتحدى بها البشرية، هذا القرآن منها. ولذلك كثير ما تجد عقب الحروف المقطعة الحديث عن القرآن مباشرة. فهذه الآية ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام ميم سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم، قاف والقرآن الحكيم، والقرآن المجيد، إلى آخره إلى آخره، مما يدلك على أن هذه الحروف تشير إلى هذا المعنى العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب نكرة، إشارة إلى عظمته. كتاب أنزل إليك، وابتدى بالنكرة عند العلماء لا يجوز، لكن لما كان المقصود بهذا الكتاب العظمة، هذه العظمة سوغت لنا ابتداء النكرة، فكأن هنا صفة محذوفة، كتاب عظيم جليل لا يقدر قدره. كتاب أنزل إليك، هذا على فرض أن أنزل هي الخبر، وهذا هو صحيح. هذا الكتاب منزل ولا من كلام رسول الله؟ منزل. كتاب أنزل، ما هو مؤلف من تأليف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يستطيعه أبدا. ولذلك كلام رسول الله، أحاديث رسول الله كذب فيها الناس ولا لا؟ كذبوا فيها، حتى اضطر العلماء لأن يضعوا كتبا في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله وما أكثرها. لكن القرآن فيه من كذب على الله وآتى النبي كتاب يقول هذا كلام، إلا الروافض فهم الذين كذبوا على الله وآتوا بكتاب قالوا إن هذا الكتاب العظيم هذا القرآن باطل. ليه؟ لأن عندهم قرآنا آخر يزيد على هذا القرآن ثلاث مرات، واتهموا الصحابة رضي الله عنهم أنهم طمسوا الكتاب العظيم، وألف بعضهم كتابا سماه قال الأباء في كتاب رب الأرباب الذي واحد كتابه كده والله عندي نسيت اسمه، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، أعوذ بالله. ورد على قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، فوالله الله حفظه ولا لا؟ أما الكتب القديمة قال فيه بس احفظوا من كتاب الله هم كلفوا بحفظها فضاع. لكن هذا الكتاب من عظمته عند ربه ومن تشريف الله لسيدنا رسول الله هذا الكتاب تولى هو سبحانه وحفظه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ تنزيل من حكيم حميد، لأنه منه سبحانه مصدره من الله ما يمكن يتحرف أبدا. ولو تجمع العالم على تحريفه وإبطاله والله لقال لا تجمع الناس، قلت ولو كلمة بي ولو نقطة يتجمع العالم يقول هذا كذاب. ليه؟ لأن الله تولى حفظه سبحانه وسبحانه. ولذلك الذين كذبوا على الله وادعوا هذه البرية العظيمة واتهموا الصحابة وسبوا الصحابة ولعنوا الصحابة واتهمون بأنهم إيش يعني تمالؤوا يعني عملوا انقلاب، حزب قريشي عمل انقلاب على علي بن أبي طالب زور وبهتان والعياذ بالله، قالوا إن الصحابة طمسوا الكتاب الذي تحدث عن خلافة علي بن أبي طالب، أعوذ بالله. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا من الكفر والعياذ بالله، أعوذ بالله. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، أنزل إليك. لماذا أنزل هذا الكتاب على رسول الله؟ ليصدع به، ليصدع بما فيه للناس، لينقذ الأمة والأمم أمم الأرض لينقذهم من الغرق، لينتشلهم من الحرق. العالم في عهد رسول الله كالآن العالم كان يحترق، وكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإطفاء بإطفاء النار في الكرة الأرضية كلها، كلف بالإطفاء سيدنا رسول الله وحده. أمانة ثقيلة ولا لا؟ أمانة ثقيلة وثقيلة جدا، لأنه أرسل إلى العالم كله، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الغريب أن هذه الآيات مكية، وهذه ترد على أولئك الطاعنين الذين يقولون إن هذه الرسالة كانت إيش إقليمية، لكن لما نجحت ادعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عالمية. نقول لهم كذبتم، إن هذه الآيات التي جاءت بعموم الرسالة وإنها والله كلها مكية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر، هو أصحابه ما يستطيعون أبدا أن يعلنوها مدوية وعلى ناس الله عز وجل، ومع ذلك كانت هذه الآية تنزل. فقال الله له يعني مثل قوله سبحانه ألف لام ميم كتاب أنزل إليك، ألف لام ميم كتاب أنزل إليك أنزلناه إليك لتخرج الناس كل الناس من الظلمات إلى النور. كلفت بأن تخرج الناس من ظلمات الكفر، من ظلمات الشرك، من ظلمات الضلال، من ظلمات الجاهلية، من ظلمات الفساد والرذيلة، من ظلمات القلق والحيرة والاضطراب، من ظلمات الكبر والغطرسة والظلم والطغيان والتسلط، من هذه الظلمات أنت مكلف يا نبينا أن توقد النور في هذه الكرة الأرضية وأن تستشهد الناس من هذه الظلمات إلى إيش؟ إلى نور العلم والإيمان، إلى نور العقيدة الصحيحة، إلى نور الأخلاق الفاضلة، إلى النور، إلى نور الطمأنينة والراحة والحياة السعيدة، إلى نور الهداية، نور في القلوب ونور على الألسنة ونور على الجوارح ونور في البيوت والأسر والشوارع ونور في الأمة ونور في الفكر ونور في المحاكم ونور في المدارس ونور في الحياة الدنيوية كلها، نور في الدنيا ونور في الآخرة. ويوم القيامة ترى المؤمنين يسعى نورهم الذي حملوه منها، من هنا النور، من أين أخذوه؟ من هنا، من هذا الكتاب العظيم، لأن هذا كتاب نور، ومن لم يأخذ هذا النور من هنا فسيكون في الظلمات، هناك ظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والنور لا يعطى الا لمن طلب، كما قلنا مرات وكرات، من تحرك عليه، من تعطش عليه، من سعى اليه بجد واجتهاد، هذا هو الذي يحصل على هذا النور، ولا يجده إلا عند ربه سبحانه، لا يجده إلا في كتابه، لا يجده إلا في منهاجه الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن إخواني، رب العزة يقول لسيدنا رسول الله ألف رام را ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك، إليك أنت المحمل بهذه الأمانة، هذا الكتاب موكول إليك، أنت الذي ينبغي أن تنشره، أنت الذي يجب عليك أن تعلنه، أنت الذي يجب أن تبلغه. وفعلا بلغه للان، وقال في آخر حجته في حجة الوداع كان يقول ألا هل بلغت، هل بلغتكم؟ قالوا اللهم نعم. هل بلغتكم؟ قالوا اللهم نعم. ويكررها ثلاث مرات يقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم اني قد بلغت، لان هذا القرآن امانة في عنق رسول الله. وثم قال لنا كلنا، لانه من بلغ، قال لنا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، اللي ما حضر يبلغه من حضر، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكذا أيضا يجب أن نقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب. أعلم زوجتك، أعلم بنتك، أعلم ولدك، أعلم جارك، أعلم صديقك، أعلم كل من يتصل بك. كتاب أنزل إليك، ثم هذه أمانة ثقيلة ولا لا؟ ثقيلة وثقيلة جدا. طمأنه رب العزة بقوله فلا يكن في صدرك حرج، لأنه حقيقة كما يقول المثل تنتقل الجبال من مكانها ولا تنتقل الطبائع من أهلها، كذا ولا لا؟ فأمة تطبعت على الشرك وتغلغل الشرك في حياتها، امتزج بلحمها ودمها، صارت جزءا من حياتها، من اقتصادها من جزء من دمائها. ومع ذلك كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينقلها من هذه الحياة المظلمة إلى الحياة النورانية، من الحياة الجاهلية إلى الحياة الربانية. فقال له: فلا يكن في صدرك حرج. إن مانا ثقيل عظيم ما يستطيعها هكذا مطلق البشر أبدا إلا بعون من الله. قال: فلا يكن في صدرك حرج من تبليغه، خشية أن يكذبوك وأن يؤذوك، تحمل. صبر ولا لا؟ تحمل ولا لا؟ بل زاد الله وسلاه بقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، الله وعد بالنصر لا بد أن يتحقق لمن بلغ وصبر وصامت، لمن صدق، لمن أخلص. لا بد، الله لا يخلف وعده، الكلمات الله لا تبدل. وعد المؤمنين بالنصر لا بد أن ينصره. قل: أين النصر والمؤمنون كثر وأين النصر؟ أقول: ما هم مؤمنون كمال الإيمان، حتى إذا عندهم إيمان جزء جزيء بسيط بصيص من نور الإيمان، ما عندهم الإيمان، يوم يكملون في الإيمان يتحقق النصر والله. وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، أشقال لا يستخلفنهم في الأرض، بالتأكيد بالقسم، هذا الجواب القسم، والله لا يستخلفنهم في الأرض، يعطيهم الخلافة. شو الخلافة؟ يعني هم الخلفاء في الأرض، هم بيهدم الزمام كرة الأرضية، يحكمون العالم الغرب والشرق، وحتى أمريكا تكون تحت أيديهم. لكن أين الإيمان؟ ولا ينصرن الله من ينصره. أين نصر الله؟ ما نصرنا دينه، ما نصرنا شريعته، ما نصرنا منهاجه. يوم ننصره يتحقق لنا، يوم نعطي ناخذ، ما تعطي ما تاخذ. اما هبه توسى اليك هكذا لا، فالله وضع سنن ووضع قوانين، اذا اخذنا بها وصلنا والا انقطعنا. سبحان الله. اذن فلا يكن في صدرك حرج منه، من ابلاغه، او ولا يكن في صدرك حرج. سبحان الله، قد ياتي سبحان الله خواطر وتقولنا هذا الكلام ربما ليس كلام الله. لا، فلا يكن في صدرك حرج وشك في ان هذا كلام الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشك، فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فقل: يقول والله ما شككت ابدا، ما دخلني شك، ما طرني شك، ولكن سبحان الله ربما ياتيك شك. فهذا القران هو من الله. ايوه. فلا يكن في صدرك حرج منه. كان قائلا قال: وما مهمه هذا القران؟ لما انزلت يا ربي هذا الكتاب؟ فقال: لتنذر به وذكرى. امران اثنان هما غايه انزال هذا الكتاب، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. نزل للنظارة ونزل للتذكير. نظارة من؟ النظارة قلنا مرات وكرات، الإنذار هو الإعلام بالأمر الضار، كذا قلنا ولا لا؟ فالإنذار معناه أنك تنذر، فأنذرتكم إيش؟ نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب بقلبه وتولى بعمله، ما صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كذب بقلبه وأعرض بجوارحه، يعني عقيدة وعملا أعرض بالكل. كذا هي الأمة الآن ولا لا؟ ما صدقت ولا عملت، بل كذبت وتولت. نعم، يقول الله عز وجل: لتنذر به للإنذار، للإنذار من عواقب الكفر والشرك والضلال والانحراف والفساد والإعراض عن الله وإشهار الحرب ضد الله وكراهية دين الله، هذه عواقبها سيئة والعياذ بالله. فجاء هذا الإنذار، خذوا بالكم إنكم مهددون في الدنيا والآخرة. أش اسمه هذا اللي ما خلش الضريبة؟ جاء الورقة الأولى وجاءت الثانية، أش كيجي؟ إنذار. كيجي الورقة؟ شو اللي كيجي؟ الإنذار. إنذار. شو تقول هذا الإنذار؟ شو يقول؟ خلصوا للحد. فهمتم الإنذار؟ والحبس الله والحبس الدنيا؟ قل لي. أش يقول الحبسين؟ سطفين. والحبس الله والسطفين أي؟ نسأل الله العافية. تنذر به. إذن مهمة القرآن، قرينا في سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. أول آية بعد أقرأ، أول سورة بعد أقرأ، للإنذار. لتنذر به، هذه الأولى. والثانية وذكرى للمؤمنين، ذكرى وعظة وعبرة حتى لا يغفلوا، حتى لا ينسوا، حتى لا يسهوا، بقوا ساهين سادرين مخمورين غافلين لاهين، لا، ذكرى للمؤمنين. لمن؟ للمؤمنين. هو ذكرى للكل، ولكن من ينتفع بهذه الذكرى؟ أعظم هبة من الله وأعظم نعمة من الله هي الإيمان، الإيمان الذي يجعلك معدا ليش؟ لتقبل هذه الذكرى. الإيمان كجهاز، كجهاز استقبالي يستقبل عن الله، يأخذ عن الله. حينما يتكلم الله تتجاوب أنت مع كلام الله، يكون عندك تجاوب. أش من الذي أعدك وجعلك مستجيبا وجعلك متقبلا أمرا ونهيا كذا علما وعملا؟ هو الإيمان. فإذا أعطاك الله الإيمان، هذا الإيمان يجعلك آلة للاستقبال. إذا قال الله، إذا أمر الله، قلت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا نهاك الله انزجر، إذا أخبر الله صدق، ما في كلام. ليش؟ ما الذي أعدك؟ إنه الإيمان. ما الذي يستجيب؟ المؤمنون. ولذلك اليوم الكرة الأرضية أو العالم الإسلامي لا نرى فيه منهاج الله يطبق، لا نرى فيه كلمة الله تطبق، لا نرى حكم الله يطبق. ليش؟ لأنهم فقدوا الجهاد، فقدوا الإيمان. لو كان عندهم إيمان لكانوا نسخا من كتاب الله، في بيوتهم، في شوارعهم، في مدارسهم، في جامعاتهم، في محاكمهم، في كل ميادين حياتهم. لكن ما نرى هذا. ليش؟ لأن الإيمان مفقود. والذي يعد الإنسان إلى تقبل آيات الله وإلى تقبل أوامر الله ونواهيه ما أنه الإيمان. إذن لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء. لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بعد هذا التوجيه الرباني لسيدنا رسول الله جاء جاء التوجيه مرة أخرى لمن؟ للناس جميعا. جاء التوجيه للقائد العظيم وللرسول الكريم، بعد ذلك جاء للمرسل إليه للتابعين، فقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أنزل إليكم، إذن أنزل مرة، المرة الأولى أنزل لمن؟ لرسول الله باعتباره قائدا وباعتباره مربيا وباعتباره مرشدا وباعتباره رسولا. أنزل عليه هذا القرآن باعتباره مبلغا ليبلغه. قبل أن يبلغه أمر بأن يؤمن به ويتبعه، ثم بعد ذلك قال: إياكم أن تفهموا أن هذا القرآن خاص برسول الله. لا، بل قال هو لتنذر به. من ينذر؟ فيه المنذر إليه، فيه المنذرون ولا لا؟ لابد. وذكرى للمؤمنين. ثم جاء قال: اتبعوا. وهذا اتبعوا ما هو خطاب فقط للمؤمنين، بل للعالم كله، للناس جميعا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فأنزل إلينا بواسطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل إلينا من من ربنا. أنزل إليكم من ربكم، ممن اعتنى بتربيتكم، ممن اعتنى ووجه قدرته. فقال: إياكم أن تفهموا أن هذا القرآن خاص برسول الله. لا، بل قال هو لتنذر به. من ينذر؟ فيه المنذر إليه، فيه المنذرون ولا لا؟ لابد. وذكرى للمؤمنين. ثم جاء قال: اتبعوا. وهذا اتبعوا ما هو خطاب فقط للمؤمنين، بل للعالم كله، للناس جميعا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فأنزل إلينا بواسطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل إلينا من من ربنا. أنزل إليكم من ربكم، ممن اعتنى بتربيتكم، ممن اعتنى ووجه قدرته إلى إيجادكم، ثم إلى تربية أجسامكم. والتربية تحتاج إلى التطور، من كذا، من طور إلى طور إلى طور إلى طور إلى أن يكمل الإنسان. وما اقتصر فقط على التربية الجسمية، بل وضع كتابا كما نقول دائما تربوية، وأرسل رسولا مربيا. فهذا القرآن أنزل للتربية. ممن جاء؟ من ربنا، والربنا هو مربينا، وضع لنا منهاجا للتربية، لتربية نفوسنا، لتربية أرواحنا، لنكمل هنا ولنسعد هناك. أنزل إليكم من ربكم. أنزل إليكم. إذن إخواني، أراد الله سبحانه وتعالى أن يمحو الجاهلية من الأرض، أراد أن يقيم عالما آخر غير العالم الجاهلي، عالم تحكمه سلطة الله. جاء هذا القرآن لطرد الطواغيت الذين اغتصبوا سلطة الله في أرض الله على عباد الله، في مملكة الله. جاء لطردها، جاء ليقيم قاعدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا أمر إلا أمره، ولا نهي إلا نهيه، ولا تحليل ولا تحريم إلا منه، ولا منهاج إلا منهاجه، ولا حكم إلا حكمه. هو الذي يحكم في العالم من الملكوت الأعلى، فيجب أن يحكم في الأرض لأنه ملكه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. جاء هذا الإسلام العظيم لطرد كل الإيديولوجيات، للقضاء على الإلحاد والوثنية واليهودية الماسونية والصليبية الحاقدة والشيوعية الملحدة والاشتراكية الديمقراطية الليبرالية والقومية والدكتاتورية، القضاء على كل الإيديولوجيات. يبقى واحد وهو دين الله، تبقى القاعدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فالقضية قضية اتباع، قضية اتباع هي الميزان. من اتبع هذا المنهاج فهو المسلم، فهو المؤمن. ومن أعرض عن هذا المنهاج ورفض هذا المنهاج وحارب هذا المنهاج فهو الكافر المشرك. فالقضية قضية اتباع، ما في ثاني، قضية اتباع. سبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولذا يقول الحق سبحانه وتعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ويقول في الآية الأخرى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. ويقول سبحانه وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. ما الذي أدخلنا النار وبئس القرار؟ إنا كنا لكم تبعا. ويقول سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة ومن أعرض عن ذكري يعني عن اتباعي فإن له معيشة ضنكا هنا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، رميت بها، عاملتها معامل الناس، تركتها، تركت اتباعها فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى، جزاء من جنس العمل. حديث عدي بن حاتم لما جاء وفي عنقه صليب دخل على رسول الله وأمره صلى الله عليه وسلم بالإسلام، ووجده يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم عن اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال والله يا رسول الله إنهم ما عبدوهم، ظن على أن المراد بالعبادة هنا هو السجود والركوع. قال والله يا رسول الله ما عبدوهم. قال عليه الصلاة والسلام ألم يحرموا لهم الحلال ويحلوا لهم الحرام فاتبعوهم؟ فاتبعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، تلك هي العبادة، الاتباع هو العبادة. والشيطان يوم القيامة ينصب له منبر ويلقي محاضرة على من؟ على أتباعه، على تلامذته، على حزبه، ومن سجل في قائمة إيه؟ أتباعه، يلقي عليهم خطبة في جهنم ومنبر جهنم والعياذ بالله. هاش يقول في هذه الخطبة؟ الله سجلها سبحانه وأخبرنا بها. وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني استقر من في الجنة في الجنة ومن في النار في النار، قضي الأمر خلاص ما بقي. أش يقول لهم؟ إن الله وعدكم وعد الحق في كتابه، ووعدتكم فأخلفتكم، عبرت عليكم، كذبت عليكم، ووعدتكم فأخلفتكم، أعطيتكم ميعاد وعبرت عليكم. وما كان لي عليكم من سلطان، ما كانت عندي دبابات ولا طائرات، للحلف الأطلسي، ما كان عندي شيء، ما كانت عندي جيوش، ما كانت عندي معجزات، ما كان عندي شيء إلا أن دعوتكم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، تبعثوني. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، ما تصرفوا بي ولا تصرفوا بكم، ما بقيت نسمع صوت ديالكم يا الكلاب. ايوا انظروا يا إخوان، وإحنا صرفتين في الشيطان، الشيطان ماشي وإحنا متبعينه، فين تبعينا؟ فيش تبعينا؟ تبعيناه نعمل في الخمرة، في الزينة، في اللواط، في الربا، في القمار، هذه هي تلفزيونات، ايش؟ هذه هي أفلام ايش؟ الشرطة، واحنا تبعيناه سايرين وراءه، وهو يزخرف لنا الأفخاخ، لأن هذه حفر نسقط فيها والعياذ بالله، كذا ولا لا؟ يحفر لك عملك فخ فخ رشكو، كيف يعملوا مصيدة مصيدة ديال الزينة تما تطلق، واعمل لك المصيدة ديال اللواء قمتك تما، واعمل لك المصيدة ديال الربا تما تطلق، واعمل لك ديال القيمة تما قمتك، واعمل لك ديال الكذب تما تطلق، واعمل لك الرياء تما تطلق، هذه مصيدة، هذه أفخاخ ديال الشيطان، وقفتنا كاملين نسأل الله العافية، ما ترك أحد، كل شيء الآن مأسور في يد الشيطان، مكبل في يد الشيطان، يحاول اش بيه ينقذك للسجاد بربك، اعتصم بالله، استغفر بالله، فر الى الله، هرب، حاول اهرب، وباقي عندك الوقت، ما زال ما تلقط الحر روح القوم الا عندك الوقت اهرب، والمكان فسيح والعياذ بالله، يمين او شمال، وخصوص اليمين، جد اليمين، ما تمشي جهه الشمال، جهه الشمال شكون فيها؟ منطقه ايش جهه الشمال؟ إذن يقول الحق سبحانه هنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة الكل مأمور أن يتبع أوامر الله، وأوامر رسول الله من أوامر الله، وما يتق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى هو صلى الله عليه وسلم قال الله له قل أعلنها مدوية، أعلنها وسائل الإعلام، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، فإذا قلت كلاما وإذا أمرت بأمر وإذا نهيت أو زجرت عن شيء فذلك من ربي، واتبع، وقال لربي اتبع ما يوحى إليك من ربي، فنبينا صلى الله عليه وسلم ما له الحق بأن يفعل شيئا بدون أن يقول الله له هذا، ليش؟ لأنه معصوم، والله ربطنا به، ربما يغلط ولا يمكن يعصي ولا خلينا نسمعه في المعصية، لا عصمه الله، ما يمكن تصدر منه المعصية أبدا، وحتى إذا اجتهد وأخطأ يصوب يرد فورا، ربنا يسدده، ليش؟ حتى لا نتبعه في الخطأ، الله ربطنا به، وما ربطنا به إلا لكونه مسددا في الحق بقاله وعمله وحياته باعتباره رسولا، نعم، إذا كانت أمور هناك باعتبار الطبيعة البشرية كالنوم والأكل والشرب يعني أمور، أما في الكيفية نعم في أمور بشرية، أمور اجتهادية في الدنيا والسياسة وكذا إلى آخره، أو أمور خاصة به، هذه لا، ولذلك يقول ما آتاكم الرسول، يعني ما آتاكم باعتباره رسولا، يعني شيئا فعله أمر بأن يبلغه، أما الأشياء التي يفعلها في نفسه وقد لا تكون، بحال مثلا هو كان ماشي في الطريق، ويعني اتفق الأمر أن بال في مكان ما، اختلى في مكان ما، يصبع أن سنة إذا وصلنا ثم نختلي بأنفسنا؟ لا لا لا، لأن هذه ما جاءت بها رسالة، الله ما قال له بلغ هذه، ولذلك رب العزة في القرآن كله يربطنا بيش؟ لأن السنة أمران، سنة تشريعية وسنة ايش بشرية خاصة به باعتباره بشرا. هذه كانوا يقسمها علماء الأصول، أصول الفقه، هم الذين يقسمون هذه الأشياء. أين على كل هذه إشارة لطلاب العلم لكي تنبهوا له. نعم، رب العزة في القرآن الكريم يربطنا بهذا الرسول باعتباره رسولا. ما أتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول باعتباره رسولا. يقول سبحانه هنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن إخواني ربنا يركز على الاتباع، فالقضية قضية اتباع، لا تغفلوا إخواني. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه سبحانه ولا تتبعوا من دونه أولياء. هناك أولياء كثر، هناك شيوعية، هناك شراكية، هناك ليبرالية، هناك كما قلنا إلحاد، هناك علمانية، هناك ديمقراطية، هناك قومية، هناك دكتاتورية، هناك يعني هناك طرق، هناك مذاهب، هناك جماعات، هناك ايش. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء اولياء. لكن اذا كان هؤلاء على منهاج الله نتبعهم ولا لا نتبعهم؟ مثل قوله سبحانه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار زين والذين اتبعوهم باحسان، لانهم على طريق الاحسان، على طريق الله، على منهاج الله، على كتاب الله. ولا تتبعوا من دونه اولياء، لان في الاتباع عباده. لا تتبع شيخا ولا تتبع اماما ولا تتبع رئيسا ولا تتبع جنا ولا انسا. لمن تتبع؟ الله، وتتبع رسول الله لانه ياخذ عن الله ويبلغ عن الله. ولا تتبع من دونه اولياء. اختاروا الناس ولو حرصت قليلا ما تذكر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم يتذكر منكم. إذا قليلا ما تذكروا، القليل القليل القليل وقليل القليل هو الذي يتذكر. يعني هم المؤمنون والمؤمنون قلة عن هذه القلة وقلة القلة. الكثير منكم وخصوصا اليوم لا يعرف هذه قليلا ما تذكروا هذه الأمور. ثم رب العزة ما يعرف أتى لنا بنموذج من النظارة التي تقدمت لتنذر به. كيف يا ربي أنذر؟ والقليل من هو؟ قال له هم المؤمنون. من يتذكر؟ المؤمنون. وكم من قرية أهلكناها، أي قل لهم وأعلنها بينهم، وهذا من الإنذار. القرآن حلقات، حلقات متسلسلة بعضها مربوط ببعض. وكم من قرية أهلكناها جاءت بيانا للنظارة، لأن قال هذا القرآن أنزل ليه؟ لتنذر به. فجاء لنا بنوع من أنواع النظارة، فقال وكم من قرية أهلكناها، أي قل لهم كم وكم كثير وكثير من القرى والمدن، كثير من القبائل، وكثير من الأمم، وكثير من الأجيال، وكثير من الدول، وكثير من القارات سحقها الرب سبحانه وأهلكها وأبادها. فسبحانه وتعالى أراد أن يذكر لنا مصارع الغابرين، لكي نتصعد ونعتبر. اولا نتساءل لما اهلكوا، لما دمروا، لما ابيدوا، لما يا رب؟ بين في الايه الاخرى وقال وكم قصمنا، وكم قصمنا، ما هي بالسين؟ بالصاد. القصم هو الاهلاك، القصم هو الاهلاك. وكم قصمنا اهلكنا، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ابدا. ما يهلك قرى وهي صالحة. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، في امها، في مدنها العظيمة الكبيرة، حتى ينتشر الخبر. ما يرسل رسولا في البادية، لا في امها، في ام القرى ومن حولها. ولذلك بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ومكة كانت هي قلب الجزيرة العربية، بل هي سرة الكرة الارضية. حتى الذهب اكتشف العلماء ان ابتداء منها، وهذا من معجزات القرآن العظيم. وكم قصمنا، وكم، كم تكثيرية، كثير وكثير وكثير من الامم ابيدت واهلكت. وكم قصمنا من قرية اهلكناها، وكم من قرية اهلكناها. لماذا؟ لانها ما اتبعت منهاج الله، حادث عن طريق الله، ما ارتبطت بكتاب الله، ما اقتدت برسول الله، ما قبلت النذارة، ما تذكرت بهذا القرآن الذي جاء بافصح العبارة. وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا، عذابنا، بياتا او هم قائلون، ليلا يعني في وقت الغفلة، في الوقت الانسان اللي يسار، في الوقت اللي يجي وينام من اتعاب النهار كله وهو في تعب، جاء بالليل ليستريح. هو يستريح واذا برب العزة يامر هذه الارض لان تنتصر لله، لانها تعبد الله. يامر الريح، يامر الامطار الطوفانية، يامر ايش؟ امر ذبابة، امر باعودة، لان تقضي على اعتى كافر في الارض، وتدخل في خيشومه، وتتضخم في رأسه مثل الحمامة، وتضطرب بريشها هكذا بجناحها، ويتمنى هو الموت والقضاء عليه من حينه. وكان الاعز واحد عنده ان يدلك رأسه في جدار لكي تستقر هذه الحمامة. واذا به يامر عبدا من عباده ويقول له اضرب رأسي بالسيف حتى استريح، واذا به يضرب بالسيف ويصيب جناح ايش؟ جناح البعوضة، وتقول يا ربي انا جندي من جنودك وهذا عبد من عبادك ضرب جناحي. يقول ماذا تريدين؟ تريدين الدية؟ تقول كم؟ يقول نعطيك الدنيا منذ خلقتها الى ان افنيتها كلها اعطيك اياها. قالت والله ما تنفعني، ابغي جناحي، ابغي جناحي. يقول سيدنا رسول الله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر من حجر عدنا. لا اله الا الله. وكم من قرية اهلكناها فجاء بأسنا بياتا او هم قائلون. القائلون يعني نائمون في القيلولة، كان الناس يسمون القيلولة ولا لا ايام الحر، ها؟ واليوم ايضا في من يسمي القيلولة، يعني هم في راحة وفي اطمئنان وفي سكون وفي واذا برب العزة يأتي ويقلبها عليك. ليش؟ لانهم ما اتبعوا ما انزل اليهم ربهم. لو اتبعوا ما فعل، ما فعل الله بما فعل، تمردوا على الله وانقطعوا عن الله ورموا بشرع الله ارض الحائط فاخذهم اخذ عزيز مقتدر. وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وإذ قل في الآية الأخرى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياسا وهم نائمون أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياسا أو هم قائلون. أشكال في رد فعلهم قال فما كان دعواهم ما كان قولهم وصراخهم أش قالوا أفرضوا إنا كنا ظالمين نحن فعلنا ما فعلنا بأنفسنا استحقنا هذا المصيبة إنا كنا ظالمين ظلمنا هذا الدين ظلمنا الدعوة ظلمنا شريعة الله ظلمنا كتاب الله ظلمنا أنفسنا ظلمنا أولادنا ما ربيناهم على كتاب الله ما ربيناهم على منهاج الله ربيناهم على التبرج والخمور والمخدرات والدعارة والعهارة والويلات والمصائب والمشكلات وإذا برب العزة دمرنا نحن ظلمنا أنفسنا وظلمنا أولادنا وظلمنا شعوبنا حرمناهم من هذا المنهاج الرباني حرمناهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فاستحقنا مسار. وينفع هذا الاعتراف؟ ما ينفع. فات الأوان. اللهم صل على سيدنا محمد النبي اللهم صل على الدعوه السامه والصلاه القائمه هذا محمد الوسيله الفضيل وهذا المقام عند الذي وعده. قل الاخ ما حكم الله في رجل يتهم اخاه باللواط والزنا الذي يتهم اخاه بالزنا أو باللواط وما له شهادة والشهادة لابد من أربعة بالنسبة إلى الزنا أو اللواط رأوا كالمرود في المكحولة إذا لم تكن هذه الشهادة بأربعة واتفقت الرؤية وإلا ولو كان حقا وصدقا يجلد كم؟ 80 جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ربنا أنزل قرآنا في هذا فهو يتلى إلى أن تقوم الساعة والذين يرمون المحصنات يعني المرأة العفيفة عبر عن المحصنات محصن والمحصنة شيء واحد ولكن الزنا من المرأة هو أفظع وأشنع في المجتمع الإيماني في المجتمع الإسلامي في المجتمع الرباني أما في المجتمع الجاهلي ما فيها أسهل من الزنا الآن تخرج تريد أن تزني خلاص الأمر ميسرة سهلة ما تتطلب عناء ولا تعب بل الزنا يطرق عليك بيتك تطلب بالزنا من قعر بيتك على كل حال نحن نتحدث عن المجتمع القرآني المجتمع الإيماني أما المجتمع الجاهلي نحن ما نتحدث عنه هذا مجتمع آخر هذا المنكر عنده معروف المنكر عنده معروف والمعروف عنده منكر لا نحن نتحدث عن المجتمع الإسلامي المجتمع الإسلامي ما يعرف الزنا الزنا عنده منكر والمنكر يعني شيء غير معروف شيء مجهول يسمى منكرا يعني الشرع ينكره ما يعرفه فلان منكر يعني ما يعرف وفلان معروف معروف معروف الصلاة معروف والأمر بالمعروف والمنكر معروف ليش الأمر بالمعروف شيء معروف لأنه معروف الشر جاء به معروف عنده المهم يعني اللي يقول في إنسان زاني أو في إنسان لائق أو كذا وما عنده أربعة شهود لكي يقام الحد عليه هذا الذي يقول هذا الكلام كم عليه 80 جلد والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربع محصنات قلت فمرة زانية محصنة معنى محصنة عفيفة أما إذا تجاهرت بالزنا تجاهرت بالدعارة والعهارة فهذا خلاص هذا بنفسه يقدر كل الناس معافا إلا المجاهرين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا المحصنات العفيفات كذلك هذا الرجل العفيف والآخر يتهمه ولو يكون فعلا سبحان الله قد يكون لكن ما يجوز له النطق بهذا ما يقول له زاني ولا لائق إذا قالوا خصوا كم 80 جلد نعم يقول فلان يعني يرتكب منكرا أو يرتكب شيئا لا يقول زينة لوط لا هذا هو الحكم في الشرع الإسلامي ولو كن فعلا فلان من الناس زنى إذا قلت فلان في خطبة ولا في محاضرة ولا في يعني مع جماعة من الناس وقل فلان زنى كم عليك 80 جلد ولو بصح ليه؟ المجتمع الإسلامي ما يذع فيه كلمة زنا، كلمة لواط، لا ما يذكر. ليش؟ لأنه ينبه الغافلين ويوجه السادرين، اللي ناس ينساهي ينبهه ويوجهه من هذا الفعل الشنيع. ما يذكر هذا الكل، هذا الكلام في مجتمع ماضي. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، حكمك الله. ثم يقول سؤال: هل يجوز للمرأة؟ عندنا أسئلة كثيرة، إن شاء الله سوف نخصص درس واحد لإجابة عن هذه الأسئلة كلها إن شاء الله في المستقبل القريب. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي خارج المنزل بدون محرم، يعني فوق الجبل ولا كذا؟ نعم، المرأة لابد أن تصلي. كانت مسافرة في طريق ما، تريد زيارة أهلها وقاربها وكذا، مع أهلها ومع زوجها، تصلي، لابد إذا وصل الوقت تصلي كما كان أصحاب رسول الله، صحابية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا يفعل. نعم لابد. ثم يقول الآخر: لماذا تقدم الغرب حين انفصل عن الدين وتأخرنا نحن حين انفصلنا عنه؟ أولا ينبغي أن نعرف، هل الغرب متقدم أم متأخر؟ وينبغي أن نعرف معالم التقدم ومعالم الحضارة، ما هي الحضارة وما هي معالم التقدم؟ التقدم لا يكون إلا في العلم، في الفكر، في الأخلاق، كذا. دول الغرب حضارتها قائمة على من؟ على صدور الضعفاء، على صدور الدول التي يسمونها بالسائرة في طريق النمو، على الدول المتخلفة، جثمت على صدرها وثم نهبتها وسلبت دماءها. هذه حضارة ولا إيش؟ ولا جسارة؟ هذه جبروتية، ما هي حضارة، هذا تخلف، هذه تعاسة، هذه شقاء. فالدول المتحضرة أو المتطورة أو المتجبرة، هذه حضارتها قائمة على من؟ على جثوم وعلى صدور الضعفاء، مجموعة من النهابين، من اللصوص الكبار. هذه حضارة يا أخي الكريم، فقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.